لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح مقدمة الجزرية في قراءة القرآن الكريم في تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى. واليوم هو اليوم 19 من شهر ربيع الثاني عام 38,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حسب التقويم المغربي، ولكن الحقيقة في المشرق أو في كثير من البلدان الإسلامية الأخرى اليوم هو اليوم 20 من شهر ربيع الثاني. إخواني أحبة، درس اليوم إن شاء الله درس شيق، نظرا لكونه يتضمن معلومات جديدة. يعني كثير من الناس لم تطرق أسماعهم ولم يتعودوا دراستها، ودرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الأبجدية العربية حروف، على أمل أن ندخل بعد ذلك في مخارج الحروف عند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. والحقيقة أني خطر لي عدة تجديدات وتعديلات في هذا الدرس حتى يستفيد إخواننا بارك الله فيهم منه، وذلك أني ارتأيت أن أخصص في آخر الحلقة قسطا، يعني دقائق، يعني في تلاوة صفحة من كتاب الله بالتجويد حتى يتعلم إخواننا مخارج الحروف. حقيقة أنا لا يمكنني أن أتابع كل من يحضر الدرس إلا من كان أمامي من الإخوة ومن الشباب بارك الله فيهم، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فعلى الأقل يعني إذا نظر الطالب إلى مخارج الحروف وكيفية نطقها ثم وفقه الله لشيخ متقن يمكنه بعد ذلك أن يطور قراءته. وقد ارتأيت أن تكون القراءة تارة، من أن نبدأ بقراءة أهل المدينة نظرا لأن المدينة هي الأصل وبها بدأ أئمة القراءات تعظيما لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقرأ برواية ورش عن نافع، ثم برواية قالون، ثم نميل إلى رواية أهل الكوفة ونقرأ برواية حفص عن عاصم إن شاء الله. وأيضا ظهر لي أن نقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ومن طريق الأصبهاني، فإن كثيرا من الناس بدأوا يتعلمون طريق الأصبهاني لسهولتها ويسرها. فيعني هذه يعني اقتراحات، وأنتم الذين تحضرون المجلس لكم الحق في أن تقترحوا يعني وتصوبوا وتفضلوا ما نأتيه وما نتدارس، وخاصة إخواني أحب بارك الله فيكم أن هذه القراءات المتنوعة هي القراءات التي يقرأ بها الآن في أغلب بلاد المسلمين. يعني رواية حفص عن عاصم هي التي يقرأ بها الأغلبية الساحقة من الأمة الإسلامية، ثم يليها قراءة أو رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ثم يليها رواية قالون من طريق أبي نشيط. وبدأ كثير من الشباب اليوم يتعلمون طريق الأصبهاني عن عورش رحمه الله، فلذلك يعني خطر لي أن أقرأ كل مرة بإحدى هذه الروايات لكي يستفيد الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لي هذه الدروس، يعني نحن مستمرون إن شاء الله، ونستفيد إن شاء الله جميعا مما فيها. وأنا الحقيقة أحضرها من الدروس القيمة التي كان قد ألقاها شيخ مشايخنا الشيخ أيمن سويد حفظه الله وبارك في عمره، وأيضا من المراجعة ومطالعة مصادر أخرى حسب ما يتيسر في كل درس وفي كل حلقة من هذه الحلقات المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. فدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو في قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، باب مخارج الحروف، باب مخارج الحروف. قال رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف إلى آخره. يعني هذا الذي عندي بتصحيح شيخنا الشيخ أيمن حفظه الله وبارك فيه. ومن وسطه فعين حاء، ومن وسطه عين حاء. نعم. ثم لعلها يعني روايتان، ويمكن أن أراجع أيضا. نعم، في هذه النسخة حروف مد للهواء تنتهي، ثم لوسطه هنا أيضا، فإذا هي روايتان في هذه المنظومة. وأحب قبل أن نبدأ بمخارج الحروف يجدر بنا أن نعلم أو نتعلم حروف المعجم، من أين جاءت وما هي أصولها وما هو ترتيبها إلى غير ذلك من الأشياء المهمة جدا التي يحتاجها المبتدئ في هذا الفن. فإن كتاب الله سبحانه وتعالى مكون من حروف، وهذه الحروف هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قرأ كتاب الله كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا هذه الحروف هي التي ينطق بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي التي يكتب بها كتاب الله سبحانه وتعالى. أما النطق فاللغة العربية هي فرع من اللغات السامية، غير أنها أشرف هذه اللغات السامية وأرقاها. لذلك تميزت الحروف العربية أو تميزت اللغة العربية بمجموعة من الحروف لا توجد في اللغات السامية الأخرى. ويعني اللغات السامية التي كانت قديما تفرع عنها، يعني السامية نسبة إلى سام ابن نوح عليه السلام. وتقول الكتب القديمة إن نوح عليه السلام كان له ثلاثة من الأبناء هم الذين نجوا بعد الطوفان، وأما ابنه الكافر فقد غرق مع الطوفان ولم يبق له ذرية. فإذا ذرية نوح عليه السلام كما في التوراة وفي الكتب القديمة أبناؤه جاءوا من سام وحام ويافث. فسام هو أبو الساميين، ولغاتهم متقاربة مع بعضها البعض. والذي بقي من هذه اللغات اليوم هو اللغة العربية، فهي التي ورثت اللغات السامية كلها، والعبرانية التي كادت تموت ثم أحياها اليهود بعد أن قرروا أن يجعلوها اللغة الرسمية لدولتهم المغتصبة لأرض فلسطين. المهم أحيوها بعد أن كانت فقط بين أحبارهم ورهبانهم وتستخدم فقط في الأشياء الدينية، جعلوها لغة حية. ولذلك لما أصبحت لغة حية أصبحت تأخذ من العربية الكثير من الكلمات التي ليست فيها، لأن اللغة العربية هي اللغة السامية الحية الوحيدة التي لا زالت قائمة ولا زالت تستخدم. فلذلك العبرانيون يستوردون منها أو يستلفون منها الكثير من الكلمات. وهناك لغات صغيرة في بعض المناطق في بلاد الشام من اللغات السامية التي بقيت إلى اليوم، ويستخدمها بعض نصارى الشام والعراق، مثل اللغة السريانية التي تتحدث بها بعض القرى في بلاد الشام في سوريا بالخصوص، وكانت قديما غالبة على بلاد الشام كلها في أصلها الآرامي. اللغة الآرامية هي اللغة التي انتشرت في بلاد الشام، حتى إن المسيح عليه السلام كان يتحدث باللغة الآرامية. وأيضا اللغة الآشورية في العراق استخدمها بعض النصارى هناك في كنائسهم. فهذه يعني من اللغات السامية التي بقيت حية. هذه اللغات هي لغات فقيرة بالنسبة للغة العربية، فاللغة العربية تعتبر التطور يعني الأقصى للغات السامية، ولذلك فيها حروف زائدة على اللغات السامية كما سيأتي إن شاء الله، لا توجد في العبرانية ولا في غيرها من الآرامية وما أشبهها. العرب في أول أمرهم كانوا أميين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني أننا نعيش على الفطرة. وتطورت الشعوب السامية الأخرى قبلهم بمدة طويلة نظرا لاحتياجهم للغات، يعني نظرا لاحتياجهم لكتابة لغاتهم. فمثلا الفينيقيون من أقدم الناس الذين استخدموا الكتابة، لكونهم كانوا تجارا ومنازلهم كانت في جبال لبنان، وانتقلوا بسفنهم حتى احتلوا الشمال الإفريقي، حتى احتلوا سواحل المغرب وبنوا مدنا، منها مدينة سلا بنى الفينيقيون، ومنها مدن أخرى كثيرة، وبنوا قرطاجنة في تونس، وكان منهم القائد الشهير حنا بعل، كانوا يعبدون البعل، وأرسل الله عز وجل إليهم إلياس عليه السلام. فهذه الشعوب الفينيقية أو هذا الشعب الفينيقي، ولعل الحروف التي تسمى التيفيناغ وقرروا مؤخرا أن يستخدموها في اللغة البربرية في المغرب وفي بعض البلدان الأخرى، لعلها أيضا مستمدة من الفينيقية، لأنه التافيناغ يعني نفس الفينيقية يعني. ولذلك كان من المفترض على هذه الحروف كان من المفترض أن تكتب من اليمين إلى اليسار، لا من اليسار إلى اليمين، لكن لأنها لم تستخدم طوال العهد الإسلامي وكانت فقط تستخدم بعضها قبائل الطوارق في الصحراء الكبرى كانت تستخدمها، ولم تكن متطورة، فطورها المحتل الفرنسي وقلبها من اليسار إلى اليمين، وزاد فيها كثيرا من الحروف حتى يعني تتوافق مع اللغة الحية. ويعني كعادة المحتل في جميع بلاد المسلمين يزاحم اللغة العربية التي هي لغة القرآن بحروف ولغات أخرى، وهكذا كلما احتل بلادا من بلاد المسلمين حرف لغتها وأزال الحروف العربية حتى تنقطع صلة الشعوب الإسلامية بكتاب الله تبارك وتعالى. وهو لذلك الأتراك مثلا يسمون الحروف العربية حروف القرآنية، يقولون نكتب بالحروف القرآنية. نرجع إلى ما كنا بصدده. ثم العبرانيون أيضا طوروا حروفهم وكتبوا بها التوراة وكتبوا بها كتابات كثيرة كالتلمود وغير ذلك من الكتب، وكان فيهم أنبياء وأحبار وعلماء وما إلى ذلك من الأمور. هذه اللغة، هذه الحروف بعد ذلك انتقلت إلى الآراميين، والكتابة الآرامية استخدمها أيضا الأنباط في بلاد الشام والصحراء الشامية، والأنباط هؤلاء يقال إنهم من ذرية نابت ابن إسماعيل عليه السلام، وهم قوم من العرب الذين لغتهم يعني أشبه ما يكون باللغة العربية المحرفة، ذلك يعدونهم من العرب وأيضا لا يعدونهم من العرب، حتى إن أهل الجزيرة العربية لما كان يأتيهم الأنباط تجارا كانوا يعدونهم من جنس العجم لا من جنس العرب، مع أنهم يعني جنس من أجناس العرب. وأيضا اليوم الشعر البدوي في الجزيرة العربية يسمونه الشعر النبطي نظرا لأنه ليس فصيحا، فيسمونه الشعر النبطي، مثل الشعر العامي بالدارجة في المغرب يسمى الملحون، معنى اللحن، معنى أنه ليس، معنى أنه ليس عربيا فصيحا. المهم هؤلاء الأنباط كانوا قد بنوا دولة كبرى في بلاد الشام، وبنوا يعني ما زالت مآثرهم إلى الآن موجودة في الأردن كالمباني المشهورة في الجنوب الأردني المسمات بالبتراء، وكانت فيه ملكة كبيرة استطاعت أن تهزم الروم وتبني وتؤسس مملكة كبرى في عاصمتها تدمر في بلاد الشام، وهذه الأميرة أو الملكة تسمى زينب أو زنوبيا أو الزباء، هكذا اختلف اسمها في المصادر بين زينب وزنوبيا والزباء، ولا قصص مشهورة ومآثر، وأولادها يعني كانوا قد قاوموا الرومان الذين كانوا يحتلون بلاد الشام، هذا كله قبل الإسلام بمدة طويلة. والحاصل أن هذا الشعب النبطي كان يكتب بكتابات تشبه الكتابات الآرامية، ثم انتقلت تلك الكتابات إلى الجزيرة العربية فأخذتها القبائل العربية وطورتها شيئا فشيئا حتى أصبحت في الشكل الحرف الكوفي القديم الذي نجد الرسائل التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض مكتوبة بها. هذا الحرف، الحرف الكوفي القديم، به كتبت المصاحف التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطبعا كتبها قبله أبو بكر لكن لم يصل لمصحف أبي بكر طبعا لأنه محي، محاه عثمان رضي الله عنه، ثم انتسخ عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه مصاحف، قيل 4 وقيل 7، اختلفت الروايات في ذلك، ووزعها، ولا زالت بعض النسخ موجودة إلى الآن. هناك نسخة في تركيا في متحف، في متحف طوب قبي، وهناك أيضا مصحف في طشقند أظن أو بخارى، والمصحف الذي في طوب قبو الذي في تركيا يقال عليه الدم الذي سال من عثمان رضي الله عنه عندما قتل، يعني أنه المصحف الذي كان يقرأ فيه، ويقال إن الدم سال على قول الله سبحانه وتعالى فسيكفيكه الله وهو السميع العليم. المصحف لا زال موجودا إلى الآن في هذا المتحف. نعم، المهم هذه الأبجدية العربية تتضمن 28 حرفا، الأبجدية العبرانية فيها 22 حرفا، فزادت عليها الأبجدية العربية ووصلت إلى 28 حرفا. هذه الحروف لها ترتيب هجائي منطوق، وترتيب أبجدي مكتوب، وترتيب حلقي أيضا يستخدمه علماء القرآن والتجويد وما إلى ذلك. هذا الترتيب الأبجدي أو الهجائي للحروف، فلنبدأ بالترتيب الهجائي، يعني كيف تتهجى هذه الحروف، كيف تنطق. فكيف يعني نقول زادت حرفا؟ كيف يعني 29 حرفا وفي الكتابة 28 حرفا؟ كيف هذا؟ نعم، لأن العلماء يفرقون بين الهمزة والألف، فالألف ليست هي الهمزة. الهمزة تنطق من مكان معين في الحلق، والألف هي حرف جوفي من حروف العلة مثل الياء والواو والألف. فهو حقيقة الأمر هو حرف يجري معه الهواء، وحتى يمكنك أن تنطق به يجب أن تسبقه بحرف. ولذلك سأذكر لكم سأذكر لكم الترتيب الهجائي. هذا الترتيب رتبه عالم من علماء التابعين بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي، ولذلك يقولون الحجاج أول من نقط الحروف. الحقيقة أن الحجاج هو من أمر نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 90 للهجرة بأن يرتب الحروف، فقام بهذا الأمر خير قيام. وتذكر المصادر أنهما رجلان لعلهما تعاون على هذا الأمر أو رتباه واتفقا على ذلك الترتيب، وهما نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني. وكان ذلك زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. ففكرة نصر بن عاصم أن يرتب الحروف بحسب شكلها، فيرتب كل الحروف المتشابهة في الشكل ثم يفرق بينها بالنقط. فبدأ بالألف، ألف باء تاء ثاء، باء تاء ثاء، هذه كلها نفس الشكل. فوضع نقطة في الأسفل للباء، ووضع نقطتين في الأعلى للتاء، ووضع ثلاث نقط للثاء، ألف باء تاء ثاء. ثم انتقل جيم حاء خاء، فوضع نقطة في الوسط للجيم أو أسفل للجيم، ووضع نقطة أعلى للخاء، وترك الحاء غفلا. والتنقيط يسمى عند علمائنا رحمهم الله، عند علماء اللغة العربية، يسمى الإعجام. يقال هذا الحرف أعجم، يعني نقط. الحروف هذه حروف أعجمت، يعني نقطت. إذن ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال، فنقط الذال وترك الدال مهملة، دال ذال. راء زاي، فنقط الزاي. سين شين، فنقط ثلاث نقط للشين. صاد ضاد، فنقط نقطة للضاد. ط ظ، فوضع نقطة زائدة على الظ. ط ظ، سين شين صاد ضاد ط ظ. عين غين، فوضع نقطة للغين. عين غين. ثاء قاف، وضع نقطة في الأعلى للفاء ونقطتين للقاف. وفي كتابات كوفية أيضا نقطة واحدة للفاء من الأسفل ونقطة واحدة للقاف من الأعلى، وهذا اختيار المغاربة. فالمغاربة من ليبيا إلى أقصى الغرب الإسلامي كله، من الأندلس إلى إفريقيا، كلهم مشوا على هذا حقبة طويلة من الزمن، إلى أن اختلطت الأمور بعد بداية هذا القرن والطباعة وما إلى ذلك. فقاف كاف لام ميم نون، والنون أضاف لها نقطة في الأعلى حتى تفترق عند وصلها عن الباء والتاء والثاء. نون هاء واو لام ألف. لماذا أضفنا لام ألف؟ لأن الحقيقة هي ليست لام ألف، هي الألف حرف العلة، لأن الأولى هي الهمزة، فاضطروا ليضيفوا هذا الحرف لأنه مستخدم. فماذا يضيفون قبله حتى يستطيعوا أن ينطقوا به؟ أضافوا اللام. لماذا؟ لأن أي اسم إذا أضفنا، إذا أردنا أن نعرفه نعرفه بماذا؟ بالألف واللام. فقالوا الألف ساعدت اللام في التعريف، فاللام الآن تساعد الألف في النطق، هكذا قالوا. فاللام ساعدت الألف حتى تستطيع الألف أن تنطق. لام ألف ها واو، لام ألف ياء. هذه 29 حرفا. هذا الترتيب إخواني هو الترتيب المشرقي لحروف المعجم، والمغاربة جروا على ترتيب آخر، وهو الذي تجدون الكتب القديمة تستخدمه في ترتيبها، كما فعل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في تمهيده، لأن التمهيد مرتب على شيوخ الإمام مالك. التمهيد ليس مرتبا على أبواب الموطأ، إنما هو مرتب على أسماء شيوخ الإمام مالك بحسب حروف المعجم المغربية وليست المشرقية. وكذلك أبو الوليد الباجي في كتابه الجرح والتعديل أيضا رتب على الترتيب المغربي، وكذلك غير واحد من أئمة المغرب. نعم، الترتيب المغربي، وأظن أن هذا الترتيب الآن انقرض، لم يعد الناس يعرفونه. هذا الترتيب هو ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي طه ظ، هنا اختلفوا، طه ظ كاف لام ميم نون صاد ضاد عين غين فاء قاف سين شين ها واو لم ألف ياء. فاختلف، اتفق في بعض المواطن واختلف في مواطن أخرى. سبحان الله، عجيب. يعني المغرب الإسلامي اختص بالكثير من الأمور، يعني اختص بقضية الفاء والقاف، واختص بالأرقام التي الأرقام العربية التي أخذها الأوروبيون ثم انتشرت في العالم كله، بخلاف الأرقام ذات الأصل الهندي في بلاد المشرق، واختص بهذا الترتيب الأبجدي المختلف. يعني سبحان الله. طيب، هذه إذن تسمى الحروف الهجائية. هذه الحروف الهجائية هي بهذه الطريقة التي ذكرت لكم. هناك ترتيب آخر للحروف، وهو ترتيب ممتد في غابر الدهر، وهو الترتيب المكتوب، وهذا الترتيب يسمى الترتيب الأبجدي، وهو مرتبط بحروف بأرقام الجمل، بمعنى أن كل حرف له رقم يعني يساويه. الألف واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، دال أربعة، وهكذا. وهذا الترتيب الذي أذكره لكم الآن هو الترتيب الأبجدي للحروف العبرانية والآرامية وغيرها من الحروف السامية القديمة. فهل أخذ من الفينيقيين أيضا أم ماذا؟ والأعجب من هذا أنه هو نفسه الترتيب اللاتيني A B C D A B C D E F G إلى آخره. هذا أيضا هناك ترتيب مغربي وترتيب مشرقي، لكن هذه الحروف يعني تتفق في البداية ثم تختلف. والمشكلة أن من لم ينتبه لهذا الاختلاف يخطئ كثيرا في الترقيم، ترقيم الجمل. فإن الكلمة إذا كتبت على الترقيم المغربي يقرأها الشخص يعني بطريقة، وإذا فهم أنها مكتوبة بالطريقة المشرقية فإنها ستكون بشكل آخر. والحاصل أن الترتيب هو هكذا: أبجد هوز حطي، أبجد هوز حطي، كلم سعفص سعفص، قرشت ثغذ ثخ ثخذ ثخذ، ضغ ضضغ ضضغ، إلى سعفص. هذه تتفق فيها كل الأبجديات السامية، ومنها العبرانية، العبرانية تصل إلى هذا، وهذا هذا الترتيب العبراني الآن. يعني العبرانيون يبدأون بألف بيت جيميل دالت ه فاف زين إلى آخره. فالعرب أضافوا الحروف التي لا وجود لها في الحروف في اللغات السامية القديمة. اللغات السامية القديمة لا تصل إلى قرشت، عفوا قرشت هي 22 حرفا، فالإضافة هي فيما بعد قرشت. فالثخذ والضفغ هذه يعني من الإضافات العربية المشرقية. الترتيب المغربي يكون هكذا: بدل صعفص يبدأ صعفض، صاد عين فاء ضاد، قرست بالسين بدل الشين، وثخذ نفس الحروف، وضغش ضغش، وضغش أيسر من ضضغ، لأن الحروف إذا كانت متنافرة يصعب نطقها، حروف إذا كانت متنافرة يصعب نطقها. على أي حال يعني الترتيب المشرقي يعني يتساوق ويتجارى مع الترتيب السامي، وخاصة ما بقي منه الآن العبراني يشبهه يعني. إذن هذا هو الترتيب المكتوب، ويسمى حروف أبي جاد أو حروف أبو جاد، ومنها قول العامة عندنا فلان بوجادي، يعني لا يعرف بداية الحروف، لا يعرف شيئا. واختلف الناس في أصول هذه الحروف، حتى إنهم يعني حكوا بعض الأساطير أن هذه أسماء مجموعة من الناس من الملوك، واتفقوا على أن ينشئوا الحروف وكلاما من هذا النوع. هذا يعني أشبه بالأساطير، أساطير الأولين. فالظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أنها ترتيب اخترعه الفينيقيون، ثم أخذوا عنهم بعد ذلك بقية الشعوب العالمية، نظرا لأن الفينيقيين من أعرق الشعوب وأكثرها حضارة في التاريخ. نعم، فبقي حرف واحد يعني لم يكن يكتب عند العرب، مع أنه ينطق، ولذلك المصاحف القديمة لا نجده فيها، لا يكتب، وهو الهمزة. وتطور الأمر فبدأوا يكتبونه بدائرة كبيرة صفراء، دائرة كبيرة صفراء، الهمزة هكذا يكتبون دائرة كبيرة صفراء، إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وهو إمام هذا الفن، هو شيخ سيبويه، خليل بن أحمد هو شيخ سيبويه، فقرر أن يخترع حرف يعني رسما للهمزة، فقال إن حرف الهمزة يخرج من أقصى الحلق مثل مخرج العين ع، فإذا رسمه بعين مع قص ذيل العين، فبقي مثل رأس العين، فالهمزة هي رأس العين، وبذلك خلصنا من كثير من الخلط في الكتابة. فإن المصاحف القديمة يعني لا يكتب فيها، لا تكتب فيها الهمزات، فلذلك إذا قرأت مثلا يأمركم، أردت أن تقرأ يأمركم يعني لا تجد فيها الهمزة إلا إذا وضعت في ذهنك أن الهمزة موجودة. اليؤمنون يؤمنون، بيسما بئسما، وهنا براءة ستقرأها براه، إلا إذا وضعت في ذهنك أن الهمزة موجودة. وأيضا يتبوأ، فإنك ستقرأها يتبوأ إذا لم تضع الهمزة. فإذا الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله توفى سنة 75 و100، اخترع لنا الهمزة وحل بها إشكالا كبيرا، مثل ما اخترع بعض العلماء، أظن الخوارزمي اخترع الصفر، خوارزمي اخترع الصفر فحل إشكالا عظيما عند أهل الحساب. وإلا الرومان لم يكن لديهم صفر، فلذلك اضطر الرومان إلى هجر أرقامهم القديمة التي هي أصلا عبارة عن الحروف اللاتينية بطرق معينة، واستخدموا الأرقام العربية، استخدموا الأرقام العربية لما فيها امتياز، حتى إن أغلب أمم الأرض الآن تستخدم الأرقام العربية، بما فيهم الصينيون واليابانيون، بما فيهم العبرانيون. العبرانيون كانوا يستخدمون حروفهم، حروف أبجد هو تحطيه، كانوا يستخدمون بالأرقام، ولذلك التوراة تجدها مرقمة بهذا الشكل، بالحروف، بحروف الجمل هذه. طيب، إذن هذا الترتيب الثاني وهو الترتيب الأبجدي. الترتيب الأخير هو الترتيب الذي يعني يعنينا في درسنا هذا، وهو الترتيب الصوتي للحروف. إذن ترتيب نصر ابن عاصم هو الترتيب الشكل، نصر بن عاصم رتب الحروف بحسب شكلها، والترتيب الأبجدي رتب بحسب ما توارثه العرب عمن سبقهم من أمم الأرض من الفينيقيين والساميين القدامى. وأما الخليل رحمه الله فرتبه بما يعني النطق العربي، وذلك بحسب مخارج الحروف، ورتب ذلك في كتابه العين، فكتابه العين مرتب على مخارج الحروف، كأنه رسم حلق الإنسان وبدأ يمشي مع الحروف هذه. فترتيبه يأتي كالتالي: العين والحاء والهاء والخاء والغاء والغين والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاي والطاء والتاء والدال والثاء والراء واللام والنون والفاء والباء والميم والواو يا ألف، ليست الهمزة، الألف، وإلا الهمزة فهي من جنس العين والهاء والحاء. الهمزة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، يعني هي من جنس تلك الحروف. واضح إخواني الأحبة؟ إن هذه هي هذا الترتيب الذي وضعه الخليل، وهو ترتيب مكان النطق بكل حرف، وهو الذي سنتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بحول الله. شحال اسمه؟ إذن هو الذي سنتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وأما الآن فنقرأ. طيب، إذن الآن نقرأ شيئا من بداية المصحف، المصحف الشريف، برواية ورش عن نافع، واخترتها لأنها قراءة أهل المدينة، ونحن مجالسنا هي في دراسة فقه أهل المدينة وطريقة أهل المدينة في سائر الأمور، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وأحب منكم أن تروا طريقة النطق من فمي، من شفتي، وهذا الذي تعلمته من مشايخي، وعلى رأسهم شيخي الشيخ الدكتور عادل أبو الشعر، وهو من تلاميذ الشيخ أيمن سويد والشيخ محمد سكر وجماعة من علماء الشام في هذا القراء، في هذا الفن الشريف. ومنهم من يعني استوطن الحجاز، نسأل الله يبارك في عمرهم. يا أخي أبا الخير، أنشئ حسابا على الفيسبوك حتى تتمكن من متابعتي، الأمر سهل يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.